بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن وحذفته بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، باب قتال الجاني وقتل المرتد، من أجل أن يبين بأن هذا الذي يطلع في بيتك بغير إذنك فعله هذا يشبه فعل الصائل الذي يعتدي عليك في نفسك أو في مالك. هذا أيضا الذي يطلع في بيتك بغير إذن منك، ولربما تقع عينه على بعض عوراتك، فعله يشبه فعل الصائل، من حيث إن الأول يعتدي على المال أو يعتدي على الدم، وهذا معتد على العرض. فذكر في هذا الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم. أبو القاسم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كني بأكبر ولده، فإنه عليه الصلاة والسلام رزق من الذكور غلامين من خديجة رضي الله عنها، القاسم وعبد الله، ورزق من خديجة أيضا بأربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم. ولم يرزق من نسائه كلهن بولد سوى خديجة، لما تسرى بماريا بنت شمعون القطية رضي الله عنها رزق منها بإبراهيم عليه السلام. فكانت كنيته عليه الصلاة والسلام بأكبر ولده وهو القاسم، فكان يقال له أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عن نفسه: إنما أنا قاسم والله معطي. طيب، هل يجوز التكني بهذه الكنية فيقال لفلان بأنه أبو القاسم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أو لا تكنوا بكنيتي. لكن أكثر أهل العلم على أن هذا مخصوص بحياته عليه الصلاة والسلام، النهي عن التكني بكنيته مخصوص بحياته. لماذا؟ لأن اليهود قبحهم الله كانوا إذا أرادوا أن يسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم: يا أبا القاسم. فإذا التفت عليه الصلاة والسلام يقول له: لا، ما أعنيك أنت، إنما أريد فلانا. مثلما أنهم كانوا يحاولون السخرية منه، فإذا دخلوا عليه حيوه بما لم يحيه به الله، فيقولون: السلام عليك يا محمد. ومثلما كانوا يقولون راعنا، يقصدون بذلك الرعونة بمعنى الخفة والطيش، فالله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال جل من قائل: ذاما لليهود، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وقد غفلوا قاتلهم الله أنهم قد آذوا الله جل جلاله حين قالوا يد الله مغلولة، وحين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والله الرحمن الرحيم لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم. فكذلك حين يؤذون محمدا صلى الله عليه وسلم وتتأخر عنهم العقوبة، ليس معنى ذلك أن الله غافل عما يقولون أو عما يفعلون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا اطلع، هذه الجملة شرطية، وأحدا هذه نكرة في سياق الشرط، فتشمل الرجل والمرأة والشاب والشيخ. لو أن أحدا اطلع في بيتك بغير إذن، هذه البيوت جعلها الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فهي نعمة من نعم الله أن يكون للإنسان منا بيت يسكن فيه ويأمن على نفسه وأهله وماله في ذلك البيت. ولذلك في سورة المنن، في سورة النحل التي بين فيها ربنا جل جلاله ما أنعم به علينا، كان من هذه النعم قوله جل جلاله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكنا تسكن فيه نفوسكم. الإنسان في بيته يضع ثيابه، يتخفف من هيئته التي يظهر بها أمام الناس، يفضي إلى أهله، يداعبهم، يلاعبهم، ويجد في بيته حريته. ولذلك الشريعة تمنع دخول بيت الغير إلا بإذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تمنع اطلاعك في بيت غيرك بغير إذن، غير إذن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فلا يجوز لك أن تطلع في بيت غيرك على سبيل المخاتلة والمخادعة. ولذلك كان من هدي صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا استأذن لا يستقبل البيت من تلقاء وجهه، وإنما يتنحى يمينا أو شمالا، يعني ما يقف أمام باب البيت هكذا، وإنما يتنحى ذات اليمين أو ذات الشمال، لئلا تقع عينه على ما لا يحب أهل البيت أن ينظر إليه ناظر. وها هنا قال: لو أن أحدا اطلع في بيتك بغير إذن ففقأت عينه، أليس كذلك؟ فحذفته بحصى، فحذفته بحصى. الحذف أيها الإخوة الكرام هو الرمي بالحصاة والنواة ونحوهما، بأن تجعلها بين طرفي سبابتك وإبهامك. الحذف الرمي بالحصاة والنواة ونحوهما، بأن تجعلها بين طرفي سباحتك أو سبابتك وإبهامك، هذا هو الحل. فحذفته بحصاء لم يكن عليك شيء، ففقأت عينه. يقال فقأ عينه أي أطفأ نورها، فقأ عينه أي أطفأ نورها. وبعضهم فسر قال فقأت عينه، الفقء الشق، فبعضهم فسرها بالفعل وبعضهم فسرها بالأثر. فالفعل الشق والأثر ذهاب النور، فقأ عينه أي أطفأ نورها. فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك جناح الجناح هو الإثم والذنب، الجناح الإثم والذنب. وفي الرواية التي صحها ابن حبان رحمه الله فلا قصاص ولا دية، يعني هذا الفاقئ الذي فقأ عين الناظر ما عليه قصاص في فعله ولا تلزمه دية، لأنه تصرف بما أذن فيه الشرع. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يؤيده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيحين كذلك، بأن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاتله ليطعنه، وهو يخاتله، المخاتلة هي الذهاب دون أن يشعر الآخر، يخاتله ليطعنه. وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في بعض أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مدرى، المدرى يا إخوان على وزن مفعل أو مفعلة، وهي ما يرجل به الشعر مما كان إلى عهد قريب يسمى بالخلال ونحو ذلك، أيام كان الناس يربون شعورهم، هذا الشيء الذي فيه كالشوك المدبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يده هذا المدرى يطعن به رأسه عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل اطلع من جحر أي من شق، ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد رآه وفي يده تلك المدرة، فقال عليه الصلاة والسلام لكنني لو رأيتك لطعنتك. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما قد أخذ بظاهره فقال لو أن إنسانا اطلع في بيت إنسان بغير إذن منه فرماه بحصات أو حجر أو نحو ذلك فأتلف عينه لم يكن عليه قصاص ولا دية. وأما الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما فقال لا، بل يلزمه الضمان، والحديث محمول على الزجر أو على المبالغة في الزجر، الحديث محمول على المبالغة في الزجر. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بأن الإنسان لو لم يطلع وإنما دخل في بيت الغير بدون إذنه، أو أنه لو أصاب من امرأته ما دون الفرج لم يكن له أن يفقأ عينه، يعني لو أن إنسانا دخل بيتك بغير إذن منك، أو لو أن إنسان عياذا بالله انتهك حرمتك بما دون الزنا لم يكن لك أن تفقأ عينه. ولا يخفى عليكم بأن كلام أبي حنيفة هاهنا إنما هو خارج مخرج القياس، والقياس غير معتبر إذا كان معارضا للنص، إذا كان معارضا للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا اعتبار له، يكون مقدوحا فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار. فها هنا هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الاطلاع في بيت الغير بدون إذن، تحريم الاطلاع في بيت الغير بدون إذن. ثم من فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على رعاية حرمة البيوت، حرص الشريعة على رعاية حرمة البيوت، فلا يجوز لك النظر ولا يجوز لك كذلك التسمع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو المعدن المذاب من رصاص أو نحاس ونحو ذلك، فالبيوت لها حرمتها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن للإنسان، أن لصاحب البيت أن يدفع هذا الصائل بالأسهل فالأسهل، أن لصاحب البيت أن يدفع هذا الصائل بالأسهل فالأسهل، مثل ما مضى معنا بالأمس أنه لو استطاع دفع الصائل بيده لم يكن له أن يدفعه بالعصا، ولو استطاع دفعه بالعصا لم يكن له دفعه بالمحدد، بل الإنسان يستخدم الأسهل فالأسهل. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا بأن جرح هذا المطلع هدر، لأن جرح هذا المطلع هدر، لو أنه جرح في عينه أو لو أنه صاحب البيت رماه بحجر أو حصى فأصابته في جبهته ونحو ذلك، هذا هدر لا قيمة له. ومن فوائد هذا الحديث نفي الجناح عمن دافع عن حرمة بيته، نفي الجناح عمن دافع عن حرمة بيته. ومن فوائد الحديث إذن الشرع في رمي المطلع بالحجر والحصى ونحوهما، إذن الشرع في رمي المطلع على البيت بغير إذن بالحجر والحصاة ونحوهما، ولا يجوز ما فوقهما، لا يجوز ما فوقهما، يعني ما يجوز لك أن تضربه بالرصاص ولا أن ترميه بسهم ولا أن تطعنه بسكين ونحو ذلك، وإنما يقتصر على ما ورد في النص لأنه على خلاف الأصل، الأصل بأنه لا، بأن دم المسلم حرام وأن الاعتداء على عضوه حرام، لكن الشرع أذن في رميه بالنواة والحصاة ونحوهما. طيب، الشرع أو العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك حالات، استثنوا من ذلك حالات. الحالة الأولى فيما لو اطلع بإذن، فيما لو اطلع بإذن، يعني أذن له صاحب البيت في أن يطلع، ويحصل هذا بأن إنسانا يأتي إلى إنسان ويكون في داخل البيت في المخدع شخص مريض فيطلب منه أن يدخل إليه، هذا غير وارد. طيب، أيضا من الحالات التي تستثنى فيما لو اطلع من مكان يحل له النظر منه، فيما لو اطلع من مكان يحل له النظر منه، يعني ما ابتلينا به الآن في بيوتنا بأن البيت يكون فيه يعني طوابق، فيقدر الله بأن الإنسان يقف في شرفة بيته فتقع عينه على بعض حرمات جاره، طبعا لو أنه ما تعمد ذلك فلا إثم عليه، لو أنه صرف بصره فلا إثم عليه، قد كان هذا من أخلاق العرب حتى في الجاهلية، ولذلك عنترة يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني لو أنه رأى الجارة فإنه يغض الطرف، فلو أنه صرف بصره فأيضا لا إثم عليه، لكنه لو تفحص وتعمد فإنه يأثم، يأثم. لكن ليس لجاره أن يفقع عينه. لماذا؟ لأنه قد اطلع من مكان، من مكان هو له. واضح أيها الناس؟ هو اطلع، هو صحيح بأنه آثم من حيث ترديد النظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لك الأولى وليست لك الثانية، أو فإن لك الأولى وعليك الآخرة. لكن مع ذلك هو اطلع من مكان يحل له النظر، النظر منه. واضح أيها الإخوان؟ فهذه الحالة أيضا مستثنى، مستثنى. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو من رواية محيصة ابن مسعود ابن حرام عن البراء بن عازب. ومحيصة ابن مسعود ابن حرام لم يسمع من البراء، فيكون في السند انقطاع. لكن هذا الحديث مروي بإسناد آخر من طريق سفيان ابن عيينة عن سعيد ابن المسيب، وعن سعيد ابن المسيب عن البراء ابن عازب. الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله قال: وهذا الحديث قد رواه الأئمة مرسلا، ولكنه حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة وأهل الحجاز، ومن غير نكير هذا الحديث. وكما مضى معنا الكلام مرارا، أحيانا يكون حديث في سنده كلام لكن العلماء يكادون يطبقون على العمل به والقول المضمون، مثل ما مر معنا في حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين في بيان مقادير الديات والصدقات. هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه أيضا مختلف في إسناده، لكن العلماء رحمهم الله قد تلقوه بالقبول وقالوا بمضمونه، وصاروا يرجعون إليه في معرفة الديات والصدقات. فهذا الحديث يقول فيه البراء بن عازب رضي الله عنهما: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى بمعنى حكم، قضى بمعنى حكم. وكلمة القضاء أيها الإخوان تأتي في الشرع أحيانا بمعنى الحكم القدري، كما في قول ربنا جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ليس معنى قضى هاهنا بأن الله قد أمر، معاذ الله، فإن الله لا يأمر بالفساد، وإنما المقصود هاهنا الحكم القدري الكوني. وقضى أيضا في الشرع تطلق على الحكم الشرعي، حكم الشرعي، مثلما في هذا الحديث، ومثلما في قول ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء أيضا في الشرع يطلق على الأداء، يطلق على الأداء، كما في قول ربنا جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إذا قضيتم أي أديتم وانتهيتم. وكما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وكما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فهنا القضاء في هذه النصوص كلها بمعنى الأداء. وعليه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فقضوا بمعنى أتموا. واضح أيها الناس؟ فها هنا يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط، الحوائط جمع حائط وهو البستان، الحوائط جمع حائط وهو البستان، إذا كان هناك شيء يحوطه، يعني هناك شيء يحدده من نخيل أو بنيان، يعني أحيانا بعض الناس عندهم جناين يكون سور هذه الجنينة بنيانا، وأحيانا يكون السور الذي يحددها شجر. ولذلك ربنا لما ذكر صاحب الجنتين قال كلتا الجنتين آتت أكل، قال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وحففناهما بنخل أي أحطناهما بنخل. أن على أهل الحوائط حفظها، أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، يعني صاحب البستان عليه أن يحرس بستانه بالنهار. لماذا؟ لأنه جرت عادة الناس بأنهم يسرحون بهائمهم بالنهار، الناس اللي عندهم بهائم جرى عرفهم أنهم بالنهار يسرحون من أجل أن تلتمس من رزق الله. فينبغي لمن كان له بستان أن يحتاط وأن يحفظه وأن يحوطه لئلا تدخل البهائم فتفسده. وأن على أهل الماشية، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، هذا الذي عنده ماشية ينبغي إذا جن الليل أن يحفظها لئلا تفسد على الناس زرعهم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله إذا شرحوه دائما يذكرون الآيات التي في سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. والحرث هو الزرع، والنفش هو الإفساد. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه الآيات فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه انطلقت غنم على عهد داود عليه السلام فأفسدت زرع رجل من الناس، فاختصما إليه، فقضى داود بالغنم لصاحب الزرع، يعني أخذ الغنم غرامة ودفع بها إلى صاحب الزرع تعويضا له عما حصل من تخريب. فقال له ولده سليمان عليه السلام أو غير ذلك يا نبي الله، يعني ما في قضاء غير هذا. قال وما ذاك؟ قال ندفع الغنم إلى صاحب البستان ينتفع بصوفها ولبنها، وندفع البستان إلى صاحب الغنم يصلحه، حتى إذا عاد كليلة نفشت فيه الغنم نرد البستان إلى صاحبه والغنم إلى صاحبها. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان، يعني حكم سليمان عليه السلام هو الأوجه وهو الأولى. وفي هذا دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة. مرت معنا هذه المسألة في قضية الخلاف بين الصحابة، وأن ناسا يقال لهم المصوبة فقالوا كلتا الطائفتين على صواب، يعني علي ومن كان معه رضوان الله عليهم ومعاوية ومن كان معه رضوان الله عليهم. ولكن كما مضى معنا الكلام الذي عنه هو المحق وأنه من معه هم المصيبون ولهم أجران، وأن الآخرين متأولون مخطئون فلهم أجر واحد. فها هنا الله جل جلاله ما صوب الحكمين، وإنما أشار إلى أن حكم سليمان هو الأصوب فقال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وفي هذا إشارة إلى أن القاضي أو المفتي لو أخطأ في المسألة والمسألتين فليس معنى ذلك أن نهدر محاسنه وأن نشنع عليه وأن نتهمه بالجهل وما إلى ذلك، لأنه لا يسلم إنسان من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وحده هو المعصوم. أما بعد ذلك المفتي والقاضي والطبيب والحرفي والصانع وكلنا نخطئ، واضح أيها الناس؟ ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكم العدل عليه الصلاة والسلام قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. لماذا؟ لأنه يعسر على أصحاب المواشي أن يمسكوها بالنهار، وكذلك من العسير عليهم أن يسرحوا معها من يحفظها ويحوطها. طيب، بالليل الأهل الماشية ينبغي أن يحفظوا ماشيتهم، وهذا الذي قال به جمهور العلماء، هذا الذي قال به جمهور العلماء. وخالف في ذلك عالمان جليلان، أولهما الليث بن سعد فقيه أهل مصر رحمه الله، وكان من أتراب مالك، فإن الليث قال على أهل الماشية حفظها بالليل والنهار، ويقابله أبو حنيفة النعمان فقال على أهل الحوائط حفظها بالليل والنهار، واستدل بحديث جرح العجماء جبار، جرح العجماء جبار أي هدر، لو أن البهيمة يعني جرحت أو أصابت فهذا هدر لأنها غير مكلفة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا أما قول الليث بن سعد فإنه معارض لهذا الحديث، وأما قول أبي حنيفة رحمه الله واستدلاله بحديث جرح العجماء جبار قالوا هذا الذي استدل به أبو حنيفة عام، نص عام، وحديث البراء بن عازب خاص، والقواعد قاضية بأن العام يحمل على الخاص، بمعنى أن الخاص يفسر العام، واضح يا الناس؟ طيب، الآن مما تعظم الحاجة إليه أيها الإخوان ما يحصل في الطرق السفرية، طرق السفرية، بعض الناس من أهل البادية يسرحون أنعامهم خاصة الإبل وخاصة بالليل، ويترتب على ذلك حوادث دامية. كل إنسان يمشي بالليل في طريق سفري وبعد ذلك يخرج عليه بعير أو يفاجأ ببعير فيترتب على ذلك موت البعير وتحطيم السيارة، والغالب موت من فيها. فما أحوجنا إلى إعمال يعني هذا النص بأننا نقول إذا ترتب على خروج الماشية بالليل حوادث حصل فيه إتلاف للممتلكات كالسيارات، أو حصل فيه إزهاق للأرواح، أو تعويج للأعضاء ونحو ذلك، فإنه يلزم أهل هذه البهائم الضمان، يلزمون بالدية ونحوها، يلزمون بضمان هذه المتلفات وإصلاح ما طرأ عليها من عيب، خاصة في مثل بلادنا ما في إنارة في الطرقات في الليل في الطرقات السفرية، فيتأكد إلزام أهل البادية بهذا الحكم الشرعي. أما بالنهار فنقول ينبغي لأصحاب السيارات أن يحتاطوا، لأنه من السهل أن الإنسان يعني يرى البعير أو يرى البقرة أو ما أشبه ذلك من بعيد. أما بالليل فإنك تفاجأ بها أحيانا، يعني لولا لطف الله ما يكون بينك وبينها سوى خطوات معدودات. فهذا الذي يتعلق بهذا الحديث. إذن الذي عليه جمهور العلماء بأن البهائم لو أفسدت شيئا بالنهار فلا ضمان على أهلها، وإنما الضمان يتعلق بالإفساد الذي يكون متى؟ بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الليل والنهار فقضى بأن على أهل الماشية حفظها بالليل دون النهار. ونقف عند هذا الحد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.